الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حاليا شغال بس بدون معاينة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. شيخ حسين لا بأس على غلقها النار، هل هو ناخذ به غلقها عليك؟ لا شيخ بس الناخذ ما يحتاج عليه. وصل بنا الكلام في المحاولة الثانية من محاولات الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. والمحاولة الثانية هي محاولة السيد الفوئي قدس الله نفسه الزكية، ويمكن تقريبها بالبيان التالي: إن مركز المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يتصور في أمور ثلاثة. ثالثا، يدعى أن مركز المنافاة يقع في مبادئ الحكم المعبر عنه بالملاك والإرادة، وذلك بأن يقال عند مخالفة الحكم الظاهري الحكم الواقعي يلزم اجتماع مفسدة ومصلحة على موضوع واحد، فإذا كان ملاك الحكم الواقعي هو المصلحة ودلت الأمارة على حرمة شيئين، فملاكها يكون المفسدة، فتجتمع المصلحة الحكم الواقعي مع مفسدة الحكم الظاهري، ومصلحة ومفسدة مآله إلى اجتماع في الدين. إذن يمكن أن يقال أن مركز التضاد هو في عالم المبادئ والملاكات، أو يكون مركز التضاد في نفس الجعل والاعتبار، بأن يقال المولى جعل وجوبا واقعيا. لاحظ، الوجوب أمر جعلي، المولى جعل وجوبا واقعيا، فعند تعبد الشارع بالحكم الظاهري الذي يفيد حرمة ظاهرية يقال يلزم الجمع بين صدين، بين الحرمة الظاهرية وبين الوجوب الواقعي، فهنا مركز التضاد في مقام الجعل والاعتبار، يلزم جعل وجوب واقعي وجعل وجوب حرمة ظاهرية. أو يقال أن مركز التضاد ليس في مبادئ الحكم وليس في جعله واعتباره، إنما في مقام الامتثال في بلحاظ المنتهى، لأن آخر منتهى للحكم هو عالم الامتثال، وذلك بأن يقال يلزم من التعبد بالحكم الظاهري عند منافاتها مع الحكم الواقعي اجتماع امتثالين متضادين، كما لو فرض مثلا أن مؤدى الحكم الظاهري هو الوجوب والحكم الواقعي هو الحرمة، فهنا لا يعقل الامتثال معه، لأن مفاد الوجوب هو إرسال المكلف ومفاد الحرمة امساك المكلف، ولا يعقل بأن يقال للمكلف امتثل، يعني يرسله المولى نحو الفعل ويزجره في نفس الوقت عن فعل، هذا يلزم منه اجتماعه بالدين. إذن قد يقال إن مركز التضاد هو بلحاظ استحالة الإمساك، استحالة الجمع بين الإمساك والإرسال، فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب معنى ذلك أن المكلف يمتثل وينبعث تجاه الحكم، تجاه متعلق الحكم، وإذا كان الحكم الظاهري هو الحرمة معنى ذلك أن يتوقف يأمره المولى أن يمسك نفسه بأن لا يرتكب الفعل المحرم. لازم ذلك أنه لا يستطيع أن يجمع بين امتثال الواجب وامتثال المحرم، لأن امتثال الواجب وامتثال المحرم في آن واحد جمع بين الضدين، لأن الوجوب يفيد الإرسال والحرمة تفيد الإمساك. إذن هنا ثلاثة مراكز يمكن أن يتطور فيها محذور التضاد، إما بلحاظ المبدأ اجتماع مصلحة المفسدة، أو بلحاظ الاعتبار اجتماع وجوب وحرمة، أو بلحاظ الامتثال امتثال بنحو مفاد الأمر وامتثال بنحو مفاد الحرمة، إمساك وإرسال. إذا اتضح ذلك يقول السيد قدس الله. أما بالنسبة للمبدأ أي كون مركز التضاد يقع بلحاظ مبادئ الحكم الملاكات والإرادة، فيقول السيد تبعا لما ذكره صاحب الكفاية أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في جعلها واعتبارها، بينما الحكم الواقعي الملاك فيه متمركز في المتعلق ويتعلق بمتعلق الحكم وليس يتعلق بنفس الجعل كما في الحكم الظاهري. وبعبارة أخرى يقال لم يجتمع حكمان على موضوع واحد، حكمان بمعنى ملاكان، لم يجتمع ملاكان على موضوع واحد، وأحد شروط تحقق التضاد هو الاجتماع على موضوع واحد. والسر في ذلك يقول السيد فإن ملاك الحكم الواقعي يتعلق بالمتعلق، فإذا قال الشارع تجب الصلاة كحكم واقعي، أين الملاك؟ المصلحة في نفس الصلاة وهي متعلق الوجوب. إذن هنا ملاك الحكم متعلق بالصلاة، بينما يقول السيد ملاك الحكم الظاهري ليس في المتعلق إنما في نفس جعل الحكم الظاهري، نفس جعل الحكم الظاهري هو متعلق الملاك. وبعبارة أخرى إذا قال الشارع عليك بالاحتياط أخوك دين صحتك لدينك، فهنا الملاك والمصلحة وإرادة المولى قد تعلق بنفس قوله أخوك دين صحتك، بغض النظر عن الملاك احتست في الدماء احتست في موارد الشبهات احتست في أي أمر آخر، ليس الملاك في المتعلق. إذا قال رفع عن أمة ما لا يعلمون أقاس البراء من الأحكام الظاهرية، إذا قال الشارع رفع عن أمة ما لا يعلمون، هل الملاك أن يحتار في الأرنب المشكوك أو في الخمر المشكوك أو في الصلاة المشكوكة أو في الزبيب المشكوك أو في العلم المشكوك أو في الحمار المشكوك أو في الغنم المشكوك؟ لا، ليس الملاك في هذه المتعلقات، الملاك في نفس ما لا في نفس جعل هذا التأمين وإثبات المعذرية بالنسبة لكل تكليف مشكوك واجهه المكلف، بخلاف الحكم الواقع، فإن الحكم الواقعي المصلحة تتعلق في متعلق الحكم الظاهري. فإذا قال يحرم شرب الخمر ملاك الشرم وهو المفسد، أين متعلق بالخمر؟ يحرم شرب الخمر المفسدة متعلقة في شرب الخمر، وهذا معنى أن الملاك في الحكم الواقعي يتعلق بالمتعلق بنفس المتعلق بنفس متعلق الحكم، بينما في الحكم الظاهر ليس في المتعلقات إنما في نفس جعل التأمين في نفس جعل الاحتياط، الملاك قائم في نفس هذا الجعل والاعتبار. إذا كانت الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في جعلها بالبيان الذي ذكرناه، والأحكام الواقعية ناشئة عن مصالح في متعلقاتها لم يلزم اجتماعه بالدين، لأن كل حكم له متعلق وموضوع يختلف عن ملاك وموضوع الحكم الآخر، شرط اجتماع الضدين وحدة الموضوع، وهنا الملاك موضوعه مختلف، فإن ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله وملاك الحكم الواقع قائم في متعلقه، فلم يجتمع ضدان. هذا إذا كان مركز التضاد بلحاظ الملاك فنقول لا تضاد لاختلاف الموضوع. أما إذا كان التضاد ملحوظ بلحاظ الاعتبار والجعل، أي استماع جعل وجوب وجعل حرمة، هنا يقول السيد أيضا لا يلزم محذور التضاد. لماذا؟ يقول لأن الاعتبار خفيف المؤنة، يمكن أن أعتبر شيء واجب ومحرم غير هو مجرد اعتبار، يمكن أعتبر إنسان موجود ومعدوم، يمكن أن أعتبره نائم وجالس. نعم سنفضها بلغة الخوئي. أنا قلت سيد صدر؟ قلت بس السيد؟ خلاص هي المحاولة كل السيد الخوئي، فمجرد أقول السيد يعني ينطلق إلى السيد الخوئي لأنها هي محاولته. يقول السيد الخوئي قدست نفسه الظاهرة، يقول بما أن الاعتبار خفيف المؤنة لا يلزم قول بأنه يلزم التضاد بين الوجوب والحرمة، لأن الاعتبار خفيف المؤنة. يمكن أن أعتبر شيخ محمد نائم وجالس وبعتبر، إذن الاعتبار لا يقع بين الأمور، التضاد لا يقع بين الأمور الاعتبارية، إنما يقع التضاد بين الأمور الواقعية وليست الأمور الاعتبارية. إذن التضاد لا يتصور بلحاظ الجعل والاعتبار، لأن الاعتبار خفيف المؤنة سهل المؤنة، فيمكن أن يعتبر وجوب وحرمة ولا إشكال في ذلك. وأما إذا كان الحكم بلحاظ المنتهى وهو مقام امتثال، بمعنى إذا كان هناك وجوب واقعي معناه أن يمتثل، وإذا كان هناك حرمة واقعية معناه أن ينزجر ولا يمكن اجتماع الزاجرية مع الباعثية لأن بينهما نسبة تضاد إرسال وإمساك تضاد، فيلزم الجمع بين الضدين. يقول السيد أيضا هذا التضاد غير متصور. لما؟ لأن الحكمين إنما يعقل امتثالهما معا وتنجزهما معا إذا وصلا في عرض واحد. يعني إذا كان الحكم الواقعي منجز في عرضه يكون منجز الحكم، هنا يقال أنه سوف ينبعث وينزجر، بينما نحن نقول كما هو الصحيح وكما هو المفروض في محل الكلام أنه مع وصول الحكم الواقعي ينتهي موضوع الحكم الظاهر. إذا وجد الحكم الواقعي وجوب الصلاة لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهر، فلم يكن المكلف في مقام امتثال حكمي إنما امتثال حكم، وإذا لم يصل الحكم الواقعي تنجز الحكم ظاهري. إذا لا يتصور التضاد بلحاظ عالم امتثال لأن أحد الحكمين في طول الآخر وليس في عرضه. نعم إذا قيل بتنجزهما معا على المكلف يقال باجتماع امتثال أمرين متضادين، أما إذا قلنا أنه مع وصول أحدهما ينتهي موضوع آخر، فهنا لم يتنجز إلا حكم واحد ألا وهو الحكم الظاهري أو الحكم واقعي، فلا يقال باجتماع الضدين بلحاظ عالم الامتثال. اذا لا يقل اما ان يكون محذور التضاد بلحاظ الملاكات، وقلنا هنا لا يلزم محذور التضاد. لماذا؟ لان الموضوع متعدد، فان موضوع الحكم الظاهري من ناحية الملاك هو نفس جعله، وموضوع ملاك الحكم الواقعي قائم في متعلقه، فلا يلزم التضاد. ولا يلزم التضاد بلحاظ عالم الاعتبار لأن التضاد لا يقع إلا بين الأمور الواقعية، والأمور الاعتبارية لا تضاد بينها لأنها خفيفة المؤنة وسهلة المؤونة. ولا يقال بالتضاد بلحاظ عالم الامتثال لأن أحد الحكمين يتنجز في طول عدم منجزية الحكم الآخر. إذن لا يلزم التضاد بأي لحاظ من هذه اللحاظات الثلاث، فمحذور الصباح لا يرد. قال ومنها ما ذكره السيد الأستاذ سيد الخوئي من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بلحاظ الاعتبار، ليس بين اعتباريهما وجعلهما، بل لماذا ليس بين اعتبار؟ لأن الاعتبار خفيف المؤنة، بل بين مبادئهما، بل بين مبادئهما، مبادئ الحكم بمعنى ماذا؟ الملاك والإرادة والشوق، من ناحية لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، يعني مصلحة ومفسدة، أو يلحظ التضاد بين متطلبات الحكمين في مقام امتثال، يعني بلحاظ الامتثال من ناحية أخرى. لماذا؟ لأن كل من الحكمين يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، لأنه إذا كان الوجوب ما هو التصرف؟ الإرسال. وإذا كانت الحرمة ماذا هو التصرف يكون؟ الإمساك. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ. لماذا؟ المبادئ الملاكات، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله. ما معنى في نفس جعله؟ يعني الشارع عندما يقول لك رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يوجد ملاك ومصلحة في المتعلم، بمعنى كون الحكم المرفوع متعلق بالأرنب، أو كون الحكم المرفوع متعلق بالتدخين المشكوك، أو كونه متعلق بالخمر المشكوك، لا يهم المتعلق، المهم هو ماذا؟ إثبات التأمين للمكلف، وهو نفس مفاد رفع عن أمة ما لا يعلمون. لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق، يعني ليس المهم المتعلق المشترك بينه وبين الحكم. ما معنى المشترك بينه وبين الحكم الواقع؟ يعني يريد أن يقول أن الحكم الواقع الملاك قائم بنفس المتعلق، ولا تنافي بلحاظ عالم الامتثال في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة. لماذا غير واصلة؟ عفوا، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة لعدم العلم بها، كما يقتضي جعل الحكم الظاهري في موردها، فلا امتثال لها ولا متطلبات عملية، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز. فإذا وصل الحكم الواقع للمكلف لم يتنجز الحكم، وإذا وصل الحكم الظاهر لم يكن الحكم، إذا وصل الحكم الظاهر معناه عدم وصول الحكم الواقعي، وبالتالي عدم منجزيته. إذن بعبارتنا السهلة، لا يتصور التضاد لا في الملاك، لأن الملاك مختلف موضوعه من في الحكم الواقعي والظاهري، ولا في الاعتبار لأن الاعتبار خفيف المؤنة، ولا في مقام الامتثال لأن الحكمين لم يتنجزا في عرض واحد. هذا هو جواب السيد الخوئي كمحاولة لدفع محذور التضاد. أشكل عليه السيد رضوان الله تعالى عليه سيد الشهيد، أشكل السيد الصادر على جواب أستاذه بما يلي: نحن نلتزم بأنه لا منافاة بين الأحكام في مقام الاعتبار والجعل، بلحاظ أن الاعتبار سهل المؤونة، وليس مركز التضاد بلحاظ المنتهى والامتثال. لماذا؟ لأن الحكمين لم يتنجزا في عرض واحد، بل المتنجز والواجب امتثاله فقط حكم واحد. لكن يمكن تصوير التضاد بلحاظ الملاكات، يقال إذا أوجب الشارع شيئا بنحو الوجوب الواقعي، وكانت الحرمة حرمة ظاهرية، لزم اجتماع المفسدة والمصلحة. المفسدة بلحاظ الوجوب الظاهري، المفسدة بلحاظ الحرمة الظاهرية، والمصلحة بلحاظ الوجوب الواقعي، فيلزم اجتماع المفسدة والمصلحة. فإن قال السيد الخوي، وجبنا عن ذلك لأن الموضوع ماذا؟ مختلف. فإن الحكم الظاهري يتعلق ملاكه أي في نفس جعله، بينما الحكم الواقعي يتعلق في يقول السيد صلى الله عليه وسلم: لم نفهم ولم نتعقل كون الحكم الظاهر يتعلق ملاقه بنفس الجعل والاعتبار. يعني نفس المولى اذا قال تجب عليك صلاة الظهر وجوب ظاهرها، تجب عليك صلاة الظهر، نفس جعله هذا سوف الملاق. قل لا نتعقل، لا نتعقل ان يكون ملاك الحكم يقوم بنفس في نفس الجعل والاعتبار. والسر في ذلك ما هو؟ لان حقيقة الحكم تستبطن تحريك المكلف نحو الفعل. حقيقة الحكم انه قائم بعنوان المحركيات، ولهذا الحكم ما هو؟ الحكم كما يلتزم به السيد الخوي هو اعتبار التكليف على ذمة المكلف بغرض تحريك المكلف. فإذا قال الشارع جعلت وجوب الصلاة، ما معنى جعلت وجوب الصلاة؟ يعني تحريك المكلف نحو الإسلام. وإذا قال يحرم شرب الخمر، تحريك المكلف نحو اجتناب شرب الخمر. إذا حقيقة الحكم تستبطن ماذا؟ تستبطن الباعثية والداعوية والمحركية، هذه هي حقيقة الحكم. هنا نفس السيد الصدر الذي يريد أن ينفي أن يكون الحكم الظاهري قائم وملاقه بنفس فعله. يقول السيد: إذا كان الحكم لا يستبطن محركية ولا يستبطن داعوية ولا يستبطن باعثية، فهذا الحكم حكم صوري وليس حكم حقيقي. الحكم الحقيقي عند المرتكز العقلائي ما كان قائما بغرض تحريك المكلف وبغرض باعثية المكلف وانبعاثه، هذا هو الحكم الحقيقي. اما اذا كان الحكم لا يستبطن المحركية ولا يستبطن الباعثية فهذا حكم صوري، صورة يقال انه حكم ولكن حقيقة ليس حكما. إذا اتضحت هذه النقطة وهي أن حقيقة الحكم ما صدر بداعي تحريك المكلف نحو الفعل، نحو متعلق الحكم. إذا اتضحت ذلك نقول: إذا كان الغرض من جعل الحكم الظاهر عند المولى ليس إلا في جعله واعتباره، لكان الملاك يستوفى بنفس الجعل والاعتبار. أنت سيدنا أستاذنا ماذا تقول؟ تقول أن ملاك الحكم الظاهري في نفس الجعل والاعتبار. معنى ذلك أن المولى مجرد أن ينتهي من جعله استوفى الملاك أو لم يستوفي الملاك؟ المفروض استوفى الملاك، لأن الملاك في نفس عملية الجعل. فإذا جعلنا نقول الملاك تم، إذا استوفى الملاك وتحقق الملاك المكلف ما يرفع عليه، فالملاك تم وانتهى بعد، فلم يتحرك لأن المكلف لما يتحرك؟ يتحرك لتحقيق الملاك الذي يريده المولى. هنا العبد يأتي ويقول للمولى: أنت ملاكك انتهى وتم. يقول المولى: كيف انتهى ملاك؟ يقول: بنفس جعلك. أنت تقول: ملاكي بنفس الجعل. نقول: تم الجعل وانتهى، فلا يوجد ملاك، خلاص انتهى الملاك، فأنا أتحرك على أي أساس؟ فلم يتحرك العبد حين إذن، لأنه لا يوجد ملاك حتى يقال: أيها العبد تحرك لتحقيق ملاك المولى وغرض المولى. يقول العبد: أيها المولى، ملاكك قد استوفيته بنفس جعلك واعتبارك، وبالتالي أنا أتحرك على أي أساس؟ إن قلت تحرك حتى تحقق الملاك، أقول: ملاكك في نفس الجعل والجعل قد تم وانتهى. إذا لا يوجد ملاك حتى يحققه عاد، فالمحركية إذا متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة في المقام. العبد لما يتحرك؟ لا يوجد ميلاد حتى يتحرك، الميلاد تم واستوفي من قبل المولى عند جعله. فإذا لا توجد محركية يكون الحكم حقيقي أو صوري، وبالتالي إذا لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع صوري. إذا لازم، هنا نفس الشيء التي لم تبرز بشكل واضح مستبطنة في الكتاب، إذا النقطة في رفض السيد الشهيد لكون الحكم الظاهري ملاكه في نفس الجعل، يقول لأن لازم ذلك تفريغ الحكم تفريغ الحكم عن حقيقته. ما هي حقيقة الحكم؟ هو ما صدر بداعي وبغرض المحركية. وإذا كان الملاك يقوم في نفس الجعل، الملاك السوفي بنفس الجعل، وبالتالي لا توجد محركية. وببيان آخر وأخذ من هذا البيان، أن السيد الخوئي لما قال أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في نفس الجعل والاعتبار، يعني لا يوجد غرض وراء نفس الجعل والاعتبار. وبعبارة أخرى، لما نسأل السيد الخوئي ما هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، يقول السيد الخوئي الحكم الواقعي يوجد وراء الحكم غرض يحصله من المكلف. فإذا قال تجب الصلاة، هناك غرض وراء الوجوب وهو الإتيان بالصلاة. إذا هنا يتطور تحريك المكلف أو لا يتطور؟ يتطور. أما إذا قيل أن الحكم الظاهر ملاكه بنفس الجعل، يعني في نفس الجعل والاعتبار، معنى أنه لا يوجد غرض وراء نفس الجعل. لماذا لا يوجد غرض وراء نفس الجعل والاعتبار؟ لأن الغرض قائم بنفس الجعل. إذا لم يوجد غرض وراء الحكم، المكلف يتحرك أو ما يتحرك؟ ما يتحرك، لأنه أساسا ما يوجد غرض وراء الجعل والاعتبار حتى يتحرك المكلف. فإذا لم يتحرك المكلف يقول فيه هذا ليس حكما، لأن الحكم ما صدر بداعي تحريك. إذا لا نتعقل أن يكون الميلاد في الحكم الظاهري يقوم بنفس الجعل أو يتمركز في نفس الجعل والاعتبار، هذا غير متعقل عقلائيا. قال ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب والحرمة، يعني في نفس الجعل والاعتبار؟ فإن قلت يمكن، كيف يمكن؟ أفرض أن جاء أحد إلى المولى وقال أيها المولى إن جعلت وجوبا أكافئك، فقط أنا لا أريد منك إلا جعل الوجوب وسوف تأخذ المكافأة. فهنا قد يقال إذن يوجد غرض في نفس الجعل وهو تحصيل المكافأة. فيأتي المولى ويقول، حتى المولى يريد المكافأة، ماذا يقول المولى؟ جعلت وجوب الصلاة. فيأتي العبد ويعطيه المكافأة نتيجة ماذا؟ نفس جعله هذا الوجوب. إذن يمكن تصور ذلك؟ يقول السيد صحيح هذا يمكن، ولكن على كل حال هذا الكلام يستبطن تحريك المكلف أو لا يستبطن تحريك المكلف؟ لا يستبطن تحريك المكلف، لأنه لا يوجد غرض وراء نفس الجعل والاعتبار يحرك المولى العبد تجاهه. قال ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون المولى مهتما بوجوده إطلاقا، المهم عند المولى يجعل الوجوب سواء جاء به العبد أو لم يأتي به العبد، ليس غرض، يعني بعبارة أخرى ليس غرضي من جعل الوجوب تحريك المكلف، إنما غرضي نفس الجعل، وإنما نفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك الجعل من شخص، ولا يهمه أي ولا يهم المولى بعد ذلك أن يفعل فعل أو لا، وبعبارتنا لا يهمه يتحرك أو لا يتحرك. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل. لماذا لا أثر لمثل هذا الجعل؟ لأن الجعل الحقيقي ما صدر بداع محركية لتحريك العبد. أما إذا قال المولى أنا مو مهم تحرك العبد أو ما تحرك العبد، فهذا حكم صوري ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، لأن العقل يحكم بوجوب امتثال الحكم، الحكم الذي صدر بداعي المحركية. أو قل بعبارة التقرير، أن المحركية العرضية تابعة للمحركية الذاتية، فإذا لم توجد محركية ذاتية لا توجد محركية عرضية. بيان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا وجدت محركية ذاتية وهي المحركية التي تجعل من قبل الشارع حكم العقل بوجود تحقيق أغراض الشارع، فهنا إذا لا توجد محركية ذاتية يعني من قبل الشارع، لأن الشارع ماذا كان غرضه؟ غرضه بس عملية جعل، ليس المهم عند الشارع أن يتحرك المكلف أو لا. إذا توجد محركية من قبل الشارع أو لا توجد، لا توجد محركية ذاتية أي من قبل الشارع. هنا العاقل كمحركية عرضية يحكم بالتحريك أو لا يحكم؟ لا يحكم بالتحريك، لأن العقل يحكم بتحريك المكلف عندما يحكم الشارع بتحريك المكلف. ولا يحكم العقل لماذا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله؟ لعدم وجود محركية أصلا. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الفعل يعني تفريضها من حقيقة الحكم. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم ما كان صادرا بداع محركية، ومن أثره عقلا. ما هو أثره عقلا؟ الأثر العقلي هو التحريك العرضي، أو كل الأثر العقلي هو ترتب تنجيز التكليف وترتب الثواب والعقاب. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الفعل غير سام. لماذا غير سام؟ لأن كل حكم لم يصدر بداعي المحركية فهو حكم فوري. ولكن حيث أن هذا الكلام لا يقول به أحد، من البعيد أن يصدر عن صاحب الكفاية، من البعيد جدا أن يصدر عن صاحب الكفاية أن يقول صاحب الكفاية أن معنى كون الحكم الظاهر ملاك بنفس الذات يعني بنفس هذه الوجودات اللحظية التي تصدر من المولى، يعني بمجرد أن يقول المولى جعلت وجوب الصلاة نقول سوف ملاك بنفس قول جعلت وجوب، لا يلتزم به هذا لا السيد الخوي ولا صاحب الكفاية. وكثير من الأعلام يلتزم بأن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في نفس ذلك. إذا لا بد من تحديد مراد الأعلام من معنى هذه المقولة أن الأحكام الظاهرية ملاكها في نفس الجعل والاعتبار. ما معناها؟ أشرت في طيات البحث عند كلامي ببيان السيد الخوئي، معنى ذلك أنه عندما يأتي الشارع ويقول رفع عن أمتي ما لا تعلم، هنا نسأل ما هو ملاك هذا الحكم الظاهري وهو أصالة البراءة؟ هل ملاكه في المتعلق يعني في الأرنب المشكوك في الخمر المشكوك؟ يقول شارع ليس ملاكي في هذا، ملاكي في نفس التأمين، في نفس التأمين، والتأمين هو عين مصادر في علمة ما لا يعلم. هذا معنى أن يكون الملاك في نفس الجهة. إذا قال الشارع أخوك دينك فاحتاط لدينك، ما هو الغرض من جعل هذا الحكم؟ جعله أن يحتاط في خصوص الدماء، أو يحتاط بالنسبة للمسلمين، أو يحتاط في المشكوك أو لا. المهم غرض الشارع هو وجوب الاحتياط. نقول غرض الشارع وجوب بغض النظر عن المتعلقات، وغرض الشارع وجوب الاحتياط هو نفس مفاد قوله أبو كريم فاحتسب. هذا معنى أن الحكم الظاهري يكون متعلقه ماذا؟ نفس الجعل والاعتبار. أو قل بعبارة أخرى أن حقيقة الحكم من قدحت فيه إرادة وشر. كل حكم فيه إرادة يقال له حكم حقيقة، وإرادة المولى تارة تكون إرادة المولى تنصب على متعلقات الأحكام، كما في وجوب الصلاة إرادته في نفس الصلاة، كما في حرمة شرب الخمر إرادته في نفس ترك الخمر. هنا يقال الإرادة تتعلق بماذا؟ بالمتعلق. وأخرى تكون الإرادة متعلقة بنفس وجوب الاحتياط بغض النظر عن المتعلقات. إرادته بنفس التأمين المكلف، إثبات المعذرية للمكلف بغض النظر عن المتعلقات. هذا معنى أن يكون الحكم الظاهري قائم في بنفس الجعل والاعتبار، بمعنى أن الإرادة منقرحة بنفس الجعل والاعتبار، لأن الجعل والاعتبار يعني الإرادة متعلقة بالوجود الإنشائي اللفظي الكلامي، لا يقول به عقل. غرض أن أتلفظ في الهواء، غرض المولى أنه يسمع صوته للناس بدون أساسا أن يتحركوا أو أن ترجع المصلحة لهم ولا شيء. هذا لا يمكن أن نقول به. إذن لا بد من تحليل مفاد نكتة الأعلام، ولعل الظاهر من كلماتهم أن بيانهم هو المعنى الذي ذكرناه. وهناك تعليقات لا داعي للتطويل خوفا من ملل البعض. ولهذا قال السيد: ولكنه أي ولكن الحكم الظاهري في استراض أو عفوا ولكنه استراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. ماذا يريد أن يقول السيد؟ يريد يقول سيد نحن نلتزم أن الحكم الواقعي الملاق قائم في المتعلق بنفس المتعلق. الحكم الظاهري اكتفتوا لنكتة السيد دقيقة هام. سيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الحكم الظاهري نحن نسلم أنه ليس بالضروري أن يكون ملاكه في المتعلق. نسلم قد يكون الحكم الظاهري ملاكه ليس في، لكن لا يعني أن يكون ملاكه في نفس الجعل والاعتبار، في نفس عملية الجعل والاعتبار. فنحن نلتزم بأنه يستحيل أن يكون ملاك الحكم الظاهري بنفس الجعل، لأنه لماذا يستحيل؟ لأنه يكون حكم صوري لا يستطيع تحريك بالبيان الذي تقدم. لكننا في نفس الوقت نلتزم بأن الحكم الظاهري لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون ملاكه قائم في المتعلق. إذا لم يكن في الجعل ولم يكن في المتعلق، أين يكون؟ هذه نكتة السيد الشهيد. أين يكون؟ يأتي إن شاء الله في محاولته يبرز أين ملاك الحكم الظاهري. ليس في متعلقه كما ليس في جعله، في نفس جعله. ولهذا قال: ولكن في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلق بالخصوص تام. يعني نلتزم أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم الظاهري ماذا؟ ملاكه في نفس متعلق. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه يعني ملاكاته ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، لئلا يلزم، لأنه إذا التزم السيد أن متعلق ملاك الحكم الواقعي في متعلقه، ومتعلق ملاك الحكم الظاهري في متعلقه لزم اجتماعه ضدين لوحدة الموضوع. فلذا السيد يريد أن يتخلص من محذور اجتماع الضدين. ماذا يقول؟ يقول ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، لكن ملاك الحكم الظاهري ليس فيه. إذا في الجعل يقول ولا في أين هذا يأتي؟ قال: لئلا يلزم التضاد ولكنها في نفس الوقت ليس قائمة بالجعل فقط. لماذا؟ لأنه لو كانت قائمة بالجعل لزم كون الحكم حكما صوريا، لئلا يلزم تصيغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم المستطنة للمحركية. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرة وين المتعلق بينها لكن بنحو غامض نوضحها فيما بعد. إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي عين ونفس مبادئ الأحكام، فهنا يوجد ملاكان أو ملاك واحد. ملاك يريد أن يقول أن ملاك الحكم الظاهر هو عين ملاك الحكم، فلا يلزم اجتماع ضدين. إنما يلزم اجتماع الضدين إذا قلنا هناك ملاك مصلحة وهناك ملاك مفسدة واجتمع. أما لا يوجد إلا ملاك واحد، وهو أن يكون ملاك الحكم الظاهري عين ملاك الحكم، رجوع الملاك الحكم الظاهري إلى ملاك الحكم الواقعي. كيف يرجع تصويره؟ يأتي في محاولة السيد توضيح ذلك. الآن هذه محاولة السيد رضوان الله تعالى عليه. لكن كمناقشة للسيد الشهيد على كلام أستاذه السيد الخوي قادم للمناقشة بالبيان الذي ذكرناه، أنه هل يعقل أن الأعلام عندما يقولون أن، لأن هذه ليس مقول السيد الخوي أيضا قالها قبله صاحب الكفاية، صاحب الكفاية دائما يصرح بالكفاية أن ملاكات الأحكام الظاهرية قائمة بنفس جعلها واعتبارها، يعني نفس وجودها الكسبي هذا اللفظ الذي يتلفظ به المولى هذا لا يعقل. إذا لا بد من بيان مراد الأعلام، ونحن تقريبا فتحنا الباب لتفسير بيان العلماء، وإن كان توضيحه الدقيق يحتاج إلى وقت في غير محله إن شاء الله. هذا تمام الكلام بالنسبة لمحاولة السيد الخوئي والجواب عنها. المحاولة الثالثة والأخيرة للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هي محاولة السيد الشهيد أحفاد رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت في الكتاب مضغوطة ومبعثرة نوعا ما، إلا أنه نقربها بذكر ثلاث نقاط كلها مستنتجة من نفس نقاط الكتاب. المقدمة الأولى وهي مقدمات متينة يجب إتقانها حتى تتضح نكتة السيد الصدر أين؟ يعني الشيخ الإيراني أوضح الجواب بشكل جيد، لكن ما ركز على وين نكتة السيد الصدر بالدقة. وتقريبها هو ذكر النكتة لكن لم يركز عليها ويسلط الضوء بشكل مركز. وتقريبها بذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن إفهام متعلق الغرض وعدم تعينه لا يوجب توسعة الغرض، وإنما يوجب توسعة دائرة المحركية. مثلا لو تعلق غرض المولى بحرمة شرب كأس الخمر، فهنا أين متعلق الغرض؟ الملاك أين تعلق؟ بشرب كأس الخمر. والعبد علم العبد أن المولى غرضه ترك شرب الخمر، ولكن اختلط واشتبه على العبد أين الخمر من بين كؤوس أربعة، عنده أربعة كؤوس مغلقة غير شفافة، واحد منها ماذا يوجد؟ واحد من هذه الكؤوس خمر، لكن لا يستطيع العبد أن يميز هل الكأس الأول الخمر، الكأس الثاني أو الكأس الرابع. وركز، غرض المولى أين متعلق؟ بكأس واحد أو أربعة كؤوس؟ باجتناب كأس واحد من هذه الكؤوس الأربعة. هنا العبد لا يستطيع التمييز، اشتبه عليه، اختلط المباح بالمحرم. إذا هنا الغرض متعين أو مبهم؟ ليس الغرض، متعلق الغرض. مبهم، متعلق الغرض. متعلق الغرض وهو كأس الخمر مبهم، لا يستطيع التمييز. هنا المولى ماذا يقول؟ هذه النكتة مهمة حتى في مباحث العلم الإجمالي يذكرها السيد الصدر، مهمة هذه النكتة. هي نكتة أساسية في لب كلام السيد تعتمد على هذه النكتة. هنا يقول السيد الشهيد، هنا يقول السيد الشهيد بإمكان المولى أن يوسع دائرة المحركية ويسجر العبد عن تناول جميع الكؤوس الأربعة. بأن يقول المولى ماذا؟ يقول له اترك جميع الكؤوس الأربعة. هنا المحركية أولا كانت تقتصر على ماذا؟ أحسن، المفروض أن المحركية تقتصر على كأس واحد، أن يستلم كأس واحد، لكن لما العبد ما استطاع أن يميز هذا الكأس من هذه الكؤوس الأربعة، المولى ماذا؟ وسع المحركية، بمعنى زجر العبد عن جميع الكؤوس الأربعة. هنا المحركية توسعت، الغرض توسع أو ما بقي متعلق بكأس واحد؟ يقول السيد لا، الغرض ما زال متعلق بكأس واحد، ما زال الملاك وغرض المولى في اجتناب كأس، وإن توسعت دائرة المحركية بمعنى حركه نحو ترك جميع الكؤوس. وهذا معنى المقدمة الأولى، أن توسعة دائرة المحركية لا تستلزم توسعة دائرة الغرض، فالغرض إذا كان متعلقا بشيء واحد يبقى متعلق بذلك الشيء الواحد، وإن حركه المولى نحو جميع الكؤوس. إذن المقدمة الأولى، إذا لم يتعين متعلق الغراض أيك هو الخامس، فللمولى أن يوسع محركي دونه ومحركية العبد وإن لم تتوسع دائرة الغراض، فيبقى الملاك قائم بكأس واحد فقط. قد تقول ما الثمرة في ذلك؟ لماذا المولى يوسع دائرة المحرك؟ نقول لأن المولى قد يكون عنده أن ترك شرب الخمر أولى وأهم من ماذا؟ من تناول الكؤوس البقية التي فيها ضمنها المباح. فكأن المولى يوازن أين المهم وأين فيقول المولى هل المهم هو أن يتناول المباح أو أن يتبع المحرم؟ فإذا كان المولى يرى أن المهم أن الأهم هو تناول المباح يقول له اشرب جميعا. أما هنا المولى لا لاحظ أن المصلحة المهمة والبالغة الأهمية في ترك الخمر، لكن رأسكم ما يصبح عن المهم. فهنا المولى لكي يحافظ على الغرض وعلى غرضه المهم الأهم ماذا يلزم ترك المهم، فيقول له اجتنب كل الكؤوس حتى أضمن ماذا؟ حتى أضمن أنك تحقق غرضي. إذن المولى وسع دائرة المحركية لضمان ماذا؟ لضمان تحقيق غرضه بأن العبد سوف قطعا يجتنب الخام. هنا هنا المولى إذن وسع دائرة المحركية لضمان تحقيق غرضه، لا أن غرضه يتعلق بترك الكؤوس الأربع. قلنا أن توسيع المحركية ماذا؟ لا يستلزم توسيع الغرض. وبعبارة أخرى علمية، إن توسيع دائرة الفاعلية لا تستلزم توسيع دائرة الفعلية. فاعلية يعني محركية، فعلية يعني غرض. إذا وسع المولى دائرة الفاعلية والمحركية لا يلزم من ذلك توسيع دائرة فعلية. هذا من الطريق أن مصطلح الفعلية، تقدم مصطلح المحقق النائم المراد بالفعلية يعني مرتبة مجعول، يقال فعلية الحكم بفعلية موضوعه. هنا الفعلية كمصطلح كاصطلاح عند مدرسة المحقق النائمي تغاير مصطلح الفعلية عند صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يريد من الفعلية روح الحكم، يعني الحب والإرادة. عندما يقول هذا الحكم فعلي يعني ماذا؟ يعني فيه إرادة ومحبة ومصلحة، هذا معنى الفعلية عند صاحب الكفاية. أما عندما يقال فعلية بتعبير المدرسة النائمية ماذا يراد بالفعلية؟ يعني تحقق الموضوع ليكون الحكم فعلي، كما يقال موضوع الحد هو الاستطاعة، فإذا كان الحد فإذا كانت الاستطاعة متحققة كان الحكم فعليا. إذا المراد المحقق صاحب الكفاية من الفعلية يعني ماذا؟ كون الحكم يحمل روحا، يحمل حبا، يحمل إرادة، يحمل شوقا. فإذا لم يكن في الحكم لا إرادة لا محبة لا شوق لا مصلحة يقال هذا الحكم ليس فعلي، لا الفعلية بحسب مدرسة المحقق النائمي. ومن الطريف جدا أن المحقق النائمي أحيانا يناقض صاحب الكفاية في مصطلح الفعلية بناء على مصطلحه هو. صاحب الكفاية يورد كلام ويأتي في ضمن الكلام مصطلح الفعلية، ويأتي المحقق النائمي يقول ويمكن مناقشة صاحب الكفاية أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه معناه كذا كذا كذا. هذا غريب، هذا تحميل صاحب الكفاية معنى المحقق النائمي. صاحب الكفاية يريد من الفعلية ليس مراد المحقق النائمي، تلتزم للمصطلحات. قد تجد في الكفاية فعلية لكن ليس بمعنى مصطلح مدرسة المحقق النائمي. حتى المحقق النايني حمل أستاذه المعنى الذي يريده هو وليس الذي يريده أستاذه. ولهذا يقال أن توسيع الفاعلية والمحركية لا تستلزم توسيع الفعلية والغرض. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تأتي بالحمد لله.